أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ويجزي للفرض ما التبس نوعه. إذا التبس نوعه هل هو قران أو تمتع أو إفراد، وحرم أحرم بالحج وما درى ما تذكر هل هو قران أو تمتع أو إفراد. أما بالنسبة لفريضة الإسلام حديث الإسلام بيجزي. وبتقدم كيف يتصرف، أنه يضع مطلقه على ما يشاء. إذا أقدى نواب الحج وبده يخصه بأي نوع على طبيعته يجزي للفرض لا بالنفل والنذر. إذا التبس الحج هل هو حجة الإسلام أو نفل ونذر فلا يجزي، لا يجزي عنها كلها، لا يجي نافلة مبلغ. إذا التبس بين الإفراد والقران والتمتع مثال ذلك أن يكون نادرا بحجة فأحرم والتبس عليه، هل نوى النذر أم حجة الإسلام؟ مثال الالتباس بالنفل أن ينسى ما عقد إحرامه عليه، هل بفريضة أم نافلة؟ فإنه في هاتين الصورتين لا يجزيه عن فريضة الإسلام عندنا. هو عطفها على قوله يجزيه للفرض. نلتبس نوعه، لا إذا التبس بالنفل فلا يجزيه للفرض ولا للنذر. ومن أحرم بحجتين أو عمرتين أو أدخل نسكا على نسك استمر في أحدهما ورفض الآخر وأداه لوقته إذا أحرم بحجتين من مرة أو عمرتين أو أدخل نسك على نسك، يعني أحرم بحجة ثم أحرم بعمرة، عاد المحرم أحرم بالعمرة عاد المحرم بالحج، استمر في أحدهما أحد الحجتين أو أحد العمرتين، وإن كان أدخل نسك على نسك يستمر في النسك الأول، يستمر في الأول لأنه أدخل نسك على نسك، يعني أدخل حج على عمرة أو عمرة على حج أو حج على حج، فالإحرام الأول استمر عليه ورفض الآخر وأداه أدى المرفوض لوقته. إذا أدخل حجة على حجة يستمر في حجة ويرفض الثانية ويؤديها في العام الثاني، لأنها قد وجبت عليها حجتين سبب حين نواها في الإحرام، نوى حجة ثم حجة، لكن يرفضها الآن وحده منهن ويستمر فيها وحده والمرفوض يؤديه لوقته. فإن كان عمره إذا هو أحرم بحج ثم بعمره، ما العمره ما هي محرجة، ما هي بحياته ينتظر لثانية، يحج وكما ودى الحج يعتمر بعد أيام التشريق. ويتعين الدخيل للرفض. إذا أحرم بحج ثم بعمرة قال يرفض الآخر يرتفض الدخيل العمرة، الآخر. لا، إنه مجمل قوله رفض الآخر، ما هو الآخر، إن الآخر ما هي معنى الآخر، لأنه جابها بلفظة الآخر لأنه قال نسكين ما به آخر منه، ما به أول ولا آخر. من أحرم بنسكين أو بحجتين، بحجتين أو عمرتين، هذا ما به أول ولا آخر. احتاج قال يرفض الآخر واحد من الحجتين أو واحد من العمرتين، فإن كان مترتب أحرم بحجة ثم بحجة بتعين الدخل للرفض الأخير. قبل أنا تذكرت نكتة، قل إحنا من هذا يجي 40 سنة، جابه معهد في ضحين، معهد علمي أيام البدر، وهل المعهد محصورين باقيهم حول 200 شخص، وجاء دخيل بينهم، والدخيل ذا كلف قلة المعاشات على هل المعهد، قال ذا احتاج يردوا المعاشات عليهم، وجاء أمر أنه يرفض منهم مجموعة، يرفض مجموعهم قابل ذولا بيدخلوا، جاء واحد بيشتري ينقصون معاشه، قال يتعين الدخيل للرفض، الدخيل ليه علي الأخير، لا علي جاء يدخلهم في المعهد ويشلهم معاشات الأولين. لا تذكرت هذه عبارات الأزهار بليغة، إن تحتفظ وتصير أمثال، تصبح أمثال من بلاغتها سليمة تشبه القرآن، فيها شبه. يتعين الدخيل للرفض وعليه دم، عليه دم الرفض، ويتثنى ما لزم قبله، ما لزمه من محظورات الإحرام، وبيجيبها في الفصل الآتي، فيجي على المعاصي التي تفعل في حال الإحرام بعضها يجيها فدية، فما فعله من المعاصي التي توجب فدية قبل الرفض يتثنى يلزمه مرتين لأنه محرم بنسكين، وبعد الرفض ما يلزمه إلا مرة. إذا أحرم بحجتين وبقي محرم وطاف وسعى لما يوم التروية ورفض واحدة منها، ما لزمه قبل يوم التروية في السنة يجي مرتين، إذا لزمه بدنة تجي بدنتين، وإن لزمه الشاف تجي شاتين، ويوم التروية من حين رفض الآخر يحسب عليه جناية واحدة، يعني ما عاد محرم إلا بنسك. فصلا لا لا ما عاد محرم إلا بنسك، ايوه خلاص هذا محرم الله بالأول، إذا إنه تثنى ما لزم قبل الرفض، وبعد الرفض ما عاد عليه إلا جنايته، الجنايات التي باتت في محظورات الإحرام في المحرمات على المحرم يلزم فيها دماء، فإذا لزمه دم وعاده محرم بنسكين فيلزمها مرة، وإذا ما لزمه الدم إلا قد رفض النسك الأخير فلا يلزمها إلا دم واحد.